النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على رحمه الله الايام لو يعرف الحج حيث هذا الوقت غير الله. نعم فعن كيف تعالى النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال ابو قتاده قال ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا الله الا يقال والله وبالله وتالله. اخبر عن قتل بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبه عن سائر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلب القلوب. حدثنا موسى حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عن جابر بن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن جنودهما في سبيل الله. قال كله واضح لانها ايمان نفسي بيده وإن الله كذلك سواء فسر وإن الله بيمين الله وعن صفات من صفاته أو فسر معنى آخر من صفات الله. فالرسول استعملها استعمال اليمين فظاهر هو أنها يمين يجب فيها ما يجب في اليمين سواء أولت معنى اليمين أو معنى العين جمع اليمين. والله جل وصفه بأن له يمين وكلتا يد اليمين سبحانه وتعالى. فالحج بحالهم بصفات الله عز وجل وهكذا ولي نفسي بيده لو مقلب القلوب وما أشبه ذلك. وقول إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده هذا من علامات النبوة. إذا لم هلك لم يكن بعده كسرى ولا قيصر ويمكن أن يكون في سبيل الله. فتح الله القلوب لهم على المسلمين في عهد عمر وفي عهد عثمان ويمكن أن تكون الهود والذهب والفضة والأموال العظيمة في سبيل الله عز وجل. هذه من آيات النبوة ومن دلائل صحة رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام. نعم. يمين هذا هو الأقرب وهو استعمال الذي استعملها استعمال اليمين عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا لازم ينوي بما يمين. لا هو يمين قال والله لا أفعل كذا والله لا أقول كذا والله لا أقول فلان مثل والله. أي صلة صلة من الكلام. نعم. والله بالله كله. نعم. والله وبالله والله ها الله وآ الله والله يعني نعم بالهمزة والهاء نعم. حدثنا أبو جمعة أخبرنا سعيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امه محمد والله لا تعلمون ما اعلم لتقيتم كثيرا ولا رقبتم كثيرا. والله لا تعلمون ما اعلم لتقيتم كثيرا ولا رقبتم قليلا. حدثنا عائشه بن سليمان قال حدثنا ابن وهب اخبرني حيوه قال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد أنه سمع عنده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن بأبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا عن نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه إنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. وهذا منع الصحيح ولن يفسي بيده لا يؤمن احدهما حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذا ايضاح ان قوله الناس اجمعين يدخل في نفسه يكون احب اليك من نفسك ومن اهلك واولادك. هذا الحب يتضمن تقديم طاعته تقديم هديه والاستقامه على شريعته. هذا هو الثمرة من هذه المحبة. أما دعوة المحبة مع التخلف فتكون دعوة غير صادقة أو دعوة ضعيفة مختلة. الواجب على المؤمن أن تكون محبته لله ولرسوله فوق كل شيء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله وأصحبه إليه إلا سواهما حتى من نفسه. وهذا يقتضي المبادرة إلى ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله إيثارا لما قاله الله ورسوله وإيثارا لما أحبه الله ورسوله وحذرا من طلب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يقتضي العمل، هذا الحب الصادق يقتضي العمل. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أبي شهاب على عبد الله بن عبد الله بن عروة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنهما أنه مع أمراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا بصر شمس نور المصلي على وجوه نور المصلي على وجوه نور المصلي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: قال كيف شعر كبير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أخطأهما، وقال الآخر وهو أخطأهما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأجلي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن بي كان عتيبا على هذا. قال مالك هو العتيب الأزيز لنا بامرأته فأخبروا بي أن على ابن الرجل فاقتديت منه بمئتي شاة وجارية لي. فاقتديت منه بمئتي شاة وجارية لي. عندك وصي؟ مئتي؟ نعم. عندك كذلك؟ نعم. في الرواية من واحدة في الشارع نفسي. هذا الحديث اجتمع على أحكام وفوائد، منها مقصود الترجمة وأنه كان من صفة يمينه والذي نفسي بيده، كان أحيث بهذا والذي نفسي بيده، وربما قال والله، وربما قال والذي نفسي أبي قاسم بيده. ومن ذلك ما جاء في حديث علي في قصته لما بعثه إلى خيبر فوالله لا يهدي الله بخرجه واحدة. من ذلك لا ومقلب القلوب، يعني بمقلب القلوب. والقاعدة أن اليمين تكون بالله أو بصفة من صفاته، وهذه هي فئتها بالله أو مقلب القلوب أو رب السماوات أو رب العالمين أو الذي نفسي بيده أو عالم الغيب وما أشبه ذلك. أما بغير الله فلا تجوز كائنا من كان، فإن الحديث يكون بالله وحده. حكاه ابن عبد البر اجماع اهل العلم. وعليه الاحاديث الصحيحه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، متفق عليه. ومن الاخر: من كان حالفا فلا يعلم الا بالله او ليصمت. الحديث الاخر: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. فقد رواه الامام احمد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه. ولو خلق عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. خرجه ابو داود والترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا، ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وفي هذا من الفوائد أن البكر يوجد 100 إذا زنى، إذا اعترف وثبت البينة 4 شهود عقول أو اعترف يوجد 100 إذا جلدة متوسطة تؤلمه ولا تقتله، ويغرب عاما عن وطنه. أما الثيب الذي قد تزوج وجامع من رجل أو امرأة هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالمرأة أن ترجم التي زنوا بها، اعترفت فذهب إليها مندوب النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت ورجمها. فالمحسن من الرجال والنساء والمتزوج الذي تزوج زواجا شرعيا ووطئ يرجم حتى يموت، وإن كانت الزوجة معه وإن كانت مطلقة أو ماتت. والبكر إذا بعد تزوج هذا يولد 100 سنة ويورب عاما، فدعا كلام الله. وفيه ان الصلح الفوائد ان الصلح الذي يخالف الشرع يكون مردود، بشرط الصلح ان يكون موافقا للشرع. ولهذا جاء في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. هذا هو الصلح مع صاحب المراه ان يعطاه 100 جاريه 100 شاة ووليدة، 100 شاة ووليدة لما زنوا امرأته. قلنا أن هذا يكفي وأن هذا واجب عليه بسبب ما قاله بعض الناس. ولما سأل العلم أخبروه ما عليه لا شاء لا 100 شاة ولا وليدة، إنما على ابنه الجد والتغريب. فلهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. لهذا أن الإنسان إذا نزلت في نازلة وليس عنده علم فإنه يتوجه إلى أهل العلم، العلم الشرع، العلم الكتاب والسنة، يسألهم ما هو الله في كذا، ما هو الشرع في كذا. فلهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الوليدة والغلا رد عليه، لأن صوفا ما لا محل. فرد عليه الجارية ورد عليه 100 شاة، وقال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأتها دراجم. وفيه الأدب وأذلي المتكلم، ولهذا قال له فأؤمن بأدب قال وأذلي يحكم بين كتاب الله وأذن. وفيه أنه إذا قيل للقاضي يحكم بين كتاب الله لا يعلم ولا يغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحاكمين من الخلق وهو أعلم الناس بالشرع وهو رسول الله لم يغضب لما قيل يحكم بين كتاب الله. إذا قيل الحاكم يحكم بين كتاب الله يحكم بين بالشرع فينبغي له أن لا يغضب وأن يسمع ويطيع وأن يلتزم بهذا الشيء، يعني يجتهد حتى يحكم بينهم بشرع الله حسب ما ظهر لهم من الشرع. نعم. إذا قال في عيالي مثلا هل يصير حل؟ نعم. إذا قال في عيالي أو لا مو حل. لا. اليمين بالله أو تالله والله أو آلله آلله هذه حروف القسم 5 بالله وتالله والله آلله آلله والمشهور كلامه الباء والتاء والواو. أما قال في ذمتي أو في عيالي ليس بيمين. العبد ليس في يمين شرعية، من ليس حقه يمين. إذا قال لا عندي لا أفعل كذا ولا عندي لا أفعل كذا لا حرج. جاء في هذا حي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ابن عباس وجماعة من السلف. نعم. لا لا بد أن لا بد اعتراف عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يكفي اعتراف. نعم. نعم. لا بأس به، جاء في حديث لا بأس به. نعم. من عمرو كذلك. نعم. من عمرو الله كذلك. نعم. لا يكفر قسم. نعم. ما يكون حق القسم. عليه كفارة صاحب. نعم. تأكيد الكلام. نعم. تأكيد الكلام. نعم. حدثنا عبد الله عبد محمد، حدثنا عبد الله عبد الله عن محمد بن أبي يعقوب

ويقوى الإيمان ويأمن المؤمن على نفسه ودينه وماله ويخيب المجرم وصاحب الخيانة ولا يجد له سبيلا. نعم. هذا هو توضيح قبائل بعض العرب. نعم. الله أكبر. نعم. كل هذا مثل ما سمعت. نعم. إلا كان بينك وبين معرفة سابقة أو هدايا سابقة لقرابة أو مجاورة أو كذلك. فالعادة السابقة لا تدخل في هذا. إذا كان من ولي الأمر لا بأس. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه. سمعت كلام النبي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فهو هل يهدى إليه وما هدى إليه لأجل ولاية هذه. نعم. صلى الله عليه وسلم لا تنقلب مصلحة بذلك. ولو كانت ولو جعل المصلحة تكمل لا يطيب شيء. اصبروا ياخذ بالطرق المعروفه الطرق الشرعيه اما استعمال المصلحه. نعم. الغل من الغلو الغل الحقد والغل القيد اللي يكون العنق والغلو ما ياخذه الانسان من الغنيمه وغيرها بغير حق. نعم. رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولبقيتم قليلا. حدثنا عمر بن حصن حدثنا ابي حدثنا الاعرج عن المعروف عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت اليه وهو يقول في ظل الكعبه هم الاكثرون ورب الكعبه قلت ما شأني أيها في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وترشى عني ما أشاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. أبو ذر خاف أنه يعيب ولهذا ترشى ما ترشى جعلت شقا بنفسه ما شأني يحسب أنه يريد ثم يوسف قال هم الاخسرون رب الكعبه جماعه فساله عن ذلك فقال اكثرون مالا يعني عندهم الاموال كثيره لكن لا يؤدون حقها هم خاسرون يوم القيامه محاسبون على ما فرطوا فيه في كسبها وفي انفاقها كما في الحج الاخر لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسال ربع منها ماله من اكتسبه وفيما انفق. ولهذا قال هنا هم الأخسرون ورب ثلاث مرات إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق من أمنها في وجوه البر والخير وأخرج حقها. ولهذا من اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون منه أحد مثل أحد ذهبا فمر عليه ثلاث أيام وعندي منه دينار إلا دينار أصده لديه ولكن أقول بها في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه من صلاحه ومن خلفه عليه الصلاه والسلام. نعم. المقصود من هذا كل حث على الانفاق والحذر من الامساك والبخل وان البخيل سوف يندم يوم القيامه. نعم. اذا خرج عن الزكاه. لا خرج عن الزكاه والحقوق التي عليه الرقاب. نعم. حدثنا ابو يمان اخبرنا صالح حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لاطوفن الليله على 90 امراه كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجعلوا في سبيل الله قرساء اجمعون. ومن هذا الحث على الاستهلاك في الايمان والاخبار المستقبله والا يجزم الانسان من يستهلك الله رسول لا تقول لكل فاعل ما قدر إلا يشاء الله. هكذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لا أضحن الليلة على صيام امرأة كل امرأة وغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك قليل من الملائكة: قل إن شاء الله. فلم يتيسر يقول لله الحكمة ليري عباده العبر. فلم تجدهن إلا امرأة واحدة تسعي وطاف عليهن لكن لم تلد إلا واحدة لم تحمل إلا واحدة ثقة إنسان نصف إنسان عبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لو المسجد قالها لا جاءوا كلهم ووجدوا كلهم فصار أجمعوا جاهدوا في سبيل الله. فلولد كلهن 90 غلاما يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن الاستثناء في العباد والأوعاد له شأن ومن أسباب النجاح وتركه من أسباب الفشل وعدم النجاح. وفي هذا دلال على أن شريعة التوراة فيها إباحة النساء الكبيرات 90. وفي رواية في قصة داود أن كان له 100 امرأة. هذا يدل على أن شريعة التوراة فيها توسعة للنساء. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 من حق الأمة. نعم. نعم. الأصل هي شريعة التوراة، هذا هو الأصل، إلا ما جاء به عيسى من التخفيف. ولا نعلم شيء، لا نعلم ما جاء به عيسى في هذا. والأصل في هذا أن الذي تابع للتوراة إلا شيئا يسيرا جاء بالتخفيف فيه. نعم. كان بني إسرائيل في خمسة في النساء. نعم. كان بني إسرائيل في خمسة في النساء. هذا فيه محرم الله يعني. نعم. نعم. نعم. أو نقول بإذن الله. مثل إن شاء الله. نص محمد في التخفيف في البعض. نعم. يقول إذا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فئة كانت النساء. اللهم صل على سيدنا. هذه أمة فتنة في المال وفي النساء أيضا على خطر يقع لهم في النساء شر كثير أيضا. إن شاء الله لهذا الحديث الصحيح ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء عليه الصلاة والسلام. الصحيحين نعم. حدثنا محمد حدثنا ولهذا قال حديث بن سعيد: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا محمد حدثنا ابو الاقرص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم فيعجبون من حسنها وميلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتعجبون بها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديب سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة والإسرائيل وأبي إسحاق والذي نفسي بيده. كان قال سرقكم كذا؟ نعم. سرقكم؟ نعم. كم عليك؟ سرقكم. نعم. وفي هذا مرقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن مناديله التي يمسح بها العرق خير من هذه الجبة أو نحوها من الحرير التي في الدنيا، خير من حرير الدنيا. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. حديث قام سعد حديث البراء بن عازب. بس كلام سرقة فقط، كلام سرقة. نتكلم عليه. كانها قطعة من حرير، سرقة كانها قطعة من حرير. نعم، قطعة من حرير جيد. دير، لبيب. الله نعم. شوف قال السين المهملة وفتح الراء وبالقاف اسم القطعة من الحديد. هذا قال الشيخ. نعم. من هذا قول في حديث عائشة قبل أن يتزوج قال: لقد أريت في سرقة من الحديد، من قطعة من الحديد. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن كيف حدثنا الليث عن يونس عن ابي سهام حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان إلا على ظهر الأرض أهل أخبارك وكبارك أحب إليه أن يجدوا من أهل أخبارك أو كبارك حتى يحيى، ثم ما أصبح اليوم أهل أخبارك أو كبارك أحب إليه من أن يعجلوا من أهل أخبارك أو كبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا قل لي اسم محمد بيده. قالت: يا رسول الله، إن أباتك يا رجل مسكين، فهل علي حرج أن أطعم أهل المدينة؟ قال: لا، إلا بالمعروف. وهذا عن الناس قبل الإسلام الكافر قبل الإسلام يقول الله الحق وليس هناك أبغض إليه عن الحق إلا هداه الله إلى الإسلام انقلبت تلك البغضاء إلى محبة عظيمة. هكذا أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم صفوان عمية والهند وزوجها أبو سفيان وغيرهم كانوا شديد البغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولمن أجاب دعوته فلما هداهم الله صار لهم أحب الناس عليه الصلاة والسلام. الله يقلب القلوب جل وعلا يقلبها من بغضاء إلى محبة ومن محبة إلى بغضاء من قسوة إلى لين ومن لين إلى قسوة ثم يقلب القلوب سبحانه وتعالى. وهي دلالة على أن المرأة إذا كانت ترى من زوجها صديقا عليها لا بأس أن تستفتي وتدخل بعض صلته وأنه لا يعد حيبة يحتاج إلى المستفتي والخصم يحتاج إلى أن يقول بعض الشيء في خصمه ولا حرج عليه ولا يكون من الغيبة. ولهذا قالت الله سبحانه أباس يخرج مسيك في الإطلاق الشحيح هذا لي من حرج أن أخذت من مالك وغير علمه فقال لا حرج إذا كان بالمعروف والإطلاق قال خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فلها أن تأخذ مال زوجها بالمعروف إذا صار بخيلا لا يعطيها الواجب فلها أن تأخذ المال بغير علم ما تسد به الحاجة من غير إسراف ولا تبذير بل بالمعروف. نعم صدق له من ما جرى الحاجة الصحيحة لا بد من العلم. نعم إلا ما جرت به العادة مثل طعام البيت الذي يأخذون من الطعام أو الشيء تعرف أنه يعشق يسمح به هذا صار تنفقه. نعم ما هو في الحاجة أن يسمح ليس في الحاجة أنه يسمح. نعم نعم حدثنا احمد بن عثمان حدثنا عمرو بن مسلم حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي بكر قال سمعت عمرو بن مسلم قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى حفه من اجل جمال قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربعا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى حبة من ألم جمالهم إطار الأخطار أترون أن تكونوا ربعا في الجنة قالوا بلى قال أفلا أترون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا بلى قال والذي يسوع محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي عبد سعيد رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد رددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وكان الرجل يتقانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يأتي بيده انها لتعدل ثلث القران. أعيد سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وكأن الرجل يتقانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يأتي بيده إنها لتعبير خلق القرآن. اللهم صل على النبي. الله أكبر. نعم. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا رسول الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود والذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. وهذا فيه آية عظيمة وأن الله يريه من وراءه هذه آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه الحث على إتمام الركوع والسجود والخشوع في ذلك وعدم العجل. اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا وعبد بن جرير أخبرنا سمرة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار حدثت النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكفي بيده إنكم لأحق الناس إليه قال ثلاثة مرات يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه إنكم لأحق الناس إليه قال ثلاثة مرات رضي الله عنهم وذاك إلا لعنايتهم بالإسلام وسبتهم إليه وصبرهم وتعرضهم لأذى الناس حتى نجحوا نفع الله بهم عباده رضي الله عنه. الله اكبر. الله اكبر. نعم. نعم. ابو شقاق المراه يشقى شيئا من المراه يخاف بها بس هي السبب لما راه بالسبب. نعم. فاعبد لا تحلفوا بآبائكم. الله اكبر. شكرا. الله اكبر. نعم. نعم. الله اعلم الهدف في الصلاه هم عام الله اعلم وليظهر نخاف بالصلاه لان في بعض الروايات كان ابو ذر يمشي وراءه فلم يعرفه فالتفت اليه وقال من انت؟ قال ابو ذر. والله يظهر ان هذا خاص بالصلاه وهذا من رحمه الله حتى ينبه الناس حتى يوجه الناس حتى يحررهم على الرجوع والاستقامة. سم. نعم. الله يسلمك. يقطع مع الخارج. لا ما ينبغي لا ما الواجب الإصرار. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. النبي يقول إذا قرأ فأنصت. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحبيبة. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحبيبة مع العذاب الدينية في الناس. كيف فعل السكان بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يستنكر أو ما يستنكر يسأله إله عليها يعني توجه لها توجه عليها أمير الحبشة هو الحجاج النجاشي رحمه الله كان هو وليها لأنه يعني مسلم وهي مسلمة وأبوها ليس وليا لها. نعم لأنه كافر. نعم ولا تستشعر في هذا لا كافر ما له ولاية. نعم نعم نعم فقال على ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم وان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا ابو بكر عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه والله ما علقت بها من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آكرا. قال مجاهد أولا رقم من علم يأثر علما تابعه عقيم الجزيري وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ولا آكرا يعني لهذا الأمر أو آثر له عن غيره يعني شنبها رضي الله لما عرف أن النبي نهى عنها اجتنبها بكلية فلم يفعلها ولم يحكيها عن غيره من باب حذر من حذر غير الله. وهذا يعم جميع المخلوقات فيعم الأنبياء ويعم الملائكة ويعم الكعبة ويعم جميع المخلوقات كل له بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان حارثا فليحلف بالله وليصمت الإغلاق فلا يحلف إلا بالله وليصمت. وفي حديث عمر في المسلم في سنده جيد النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. يقول عمر عند ابي ذر والنساء والترمذي بسند جيد من هلك بغير الله فقد كفر على اشرك شكل الراوي. حديث اخر حديث قريبا من هلك بالامانه فليس منا. المقصود انه لا يجحد بغير الله كائنا من كان قد تساهلك ايها الناس فتجده يحلف بحياه فلان او بفرق فلان او بالنبي او بالكعبه او بالامانه وهذا غلط. قد حكى الإمام عمر بن أبي ذر المشهور رحمه الله إمام المغرب في الفقه والحديث والعلم حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يجب أحد بغير الله كائنا من كان هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. القرآن كلام الله حديث الله سبحانه حق. القرآن كلام الله حديث القرآن حديث بسم الله مثل علم الله وعزة الله. نعم. لا يجوز. التي تكون بالباء والتاء والواو والهاء والالف. نعم. اما عليه الطلاق سمعه في عرف الفقهاء يمينا لان فيه تاكيد لا يكون معلق على حسب نيه هذا الصحيح، مثل ان اراد الحث والمنع كانت يمينا لا حكم يمين، وان كان اراد يقع الطلاق وقع. نعم. لا أعرف ما أعرف هذا وجه من من باب الأيمان. نعم هذا كان أول ثم نسخ الحليب غير الله جائزا ثم نسخ. نعم. قد حكى الإمام عمر بن أبي بكر المشهور رحمه الله إمام المغرب الفقه والحديث والعلم، حكى إجماع العلم على أنه لا يجوز حديث غير الله في أي مكان، هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. القرآن كلام الله، حديث الله صفات الحق. القرآن كلام الله، حديث القرآن حديث بصفات الله، مثل علم الله وعزة الله. نعم. لا يجوز، لا يجوز لا بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. أما إذا قال عليه الحرام هذا ليس لذا يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليه الطلاق هذا ما يسمى حديث من جهة الشرع، هذا حديث من جهة اللغة ومن جهة العرف اللغة. اليمين تكون بالباء والتاء والواو والهاء والألف. نعم. أما عليه الطلاق سمعه في عرف الفقهاء يمينا لأن فيه تأكيد لا يكون معلق على حسب نية هذا الصحيح، مثل أن أراد الحث والمنع كانت يمينا لا حكم اليمين، وإن كان أراد يقع الطلاق وقع. نعم. أعرف ما أعرف هذا وجه من باب الأيمان. نعم. هذا كان أول ثم نسخ الحلف غير الله جائزا ثم نسخ. نعم. لكن المقصود المؤلف رحمه الله انه اذا حلف لا باس ينقض يمينه، قالت المصلحه ذلك ان حلف بالله انه لا ياكل هذا الطعام او لا يكلم فلان، ثم راى المصلحه في الاكل او في الكلام لا يحلف يكفر عن يمينه. هذا الرجل حلف انه لا ياكل الدجاج لانه راى ياكل بعض القدر، فلما قدم الطعام ابي موسى الاشعري وفيه الدجاج فدعانا يقول اخبره ابو موسى قال انه صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام حلف ان لا يحملهم، ثم جاءه لهم من الابل يعني غريبه من الابل فدعاهم وحملهم عليه الصلاه والسلام، وقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أكلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. المعنى أنك تكفر عن يمينك الرجل وتأكل الدجاج. نعم هذا مراد الرجل. نعم والله يعني توسع في اللغة يعني من هلكم من العدو لكنه بشرعي وغني. نعم نعم نعم يعني كافر عليكم ما في الله يخير بعض الروايات إذا يقدمها وإذا يؤخرها كفار. نعم فأخذ آية بالله والعزى ولا بالطواغي عن بني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا بعض من السهيلي عن بني بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى تعالى أقامك فليتصدق. والمعنى أن الحلف بالله والعزى نوع من الشرك والشرك علاجه ودواؤه التوحيد والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قال والله والعزى أو بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله يعني تائبا معنا للتوحيد ضد ما كان عن عباد الله والعزى الله الآخر وليستعيذ بالله ثلاثا. وحاضرا أن المؤمن إذا زلت لسانه إذا اعتاد شيء قد تزل لسانه ولا سيما هو حدث عرض من الجاهلية فإذا زل لسانه فقال والله واللات أو العزى أو أبي أو النبي أو الأمانة فليقل لا إله إلا الله ويستغفر الله. ومن قال تعالى وقال يعني العلميش يعني القمار ولعيب القمار فليصدق يعني نوع من الكفارة عما فعل من كلمة الرضيعة. والمعنى فليتوب إلى الله وليستغفر بأن غفر من الكبائر. نعم في الشارع هذا الحديث. نعم من حلف بالله والعزى ولا اتقي ولا اتقي ولا اتقي قوله باب لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغي اما الحلف بالله والعزى فذكر في حديث الباب قد تقدم تفسيره في تفسير سوره النجم. واما الطواغي فوقع في حديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن حسان على الحسن المطلي عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. وفي روايه مسلم وابن ماجه الطواغي وهو ابن الطاغيه والمراد الصنم. وفي الحديث الاخر طاغيه الجوز اي صنمهم سمي باسم المصدر بطغيان الكفر طغيان الكفار بعباده الدين في كونه سبب في طغيانهم. وكل من جاوز حتى في تعظيم نوائه فقد طغى. ومن قوله تعالى انا لما طغى الماء واما الطواغيت فهو جمع الطاغوت قد تقدم بيانه في تفسير سوره النساء. ويجوز ان يكون الطواغيت احضر من الطواغيت بدون حرف النداء على احد الاراء. ويجوز عليه في احد اللفظين او الاخر في حديث واحد. ولذلك خطر المصنف على لفظ الطواغيت بفرق الارض فعقبوا على الله والعزى الاسرائيلي في المعنى. وانما امرت حاله بذلك بقول لا اله الا الله بقوله تعالى قاصوره تعظيم الصنم حيث حلف به. قال جمهور العلماء من حلف بالله والعزى او غيرهما من الاصنام او قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني او بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد دليله وعليك ان يستغفر الله ولا تنصرف عليه. يستحق ان يقول لا اله الا الله. وعلى الحلف يكتذب كفاره لله فيهم لقوله انا متبع او بريء من النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بايجاب كفاره على واحتج بايجاب كفاره على الطوائف فعهد اطهارا عنده من القول والزور كما قال الله تعالى فالحلف بهذه الاشياء المنكر وقد عقب بهذا الخبر لأنه لم ينكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم ينكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى وقاف الدليل. وأما قياس رب ذلك لا يصح لأنه لم يوجب فيه كفارة الصغار واستثنى أشياء لم يوجب فيها كفارة أصلا مع أنه منكر من القول. وقال له الثوب في الأذكار الحلف بما ذكر حرام تجب التورط منه. سبقه إلى ذلك الماضي وغيره. ولم يتعرض لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر. وبه جلب ابن الدريان إياس. وبه جلب ابن الدريان إياس. إياس. إياس. وقال الطبري في شرح السنة الجرى على الخطابي في هذا الحديث دليل على أن لا تختارك على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به لا تستوجبه التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئا وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف بالله والعزى بالله الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال فيه إذا كنت تريد في الجمال بعد الحلف بالله أن من حلف بالله وافق الكفار في حلفه فأمر بالتوحيد ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في بعده فأمر بالكفار بذلك للتصدق. قال وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب بالكفار هو أن يتصدق ويتأكد ذلك في حق من لعب بالسليم الأولى. قال النووي فيه ان من عزم على المعصيه حتى استقر ذلك في قلبه او تكلم بلسانه انه تكفره عليه الحفظه كذا قال وفي اهل هذا الحكم هذا الدليل وقف. كمل والله النص وجود قول لا اله الا الله انت من التوبه قال فليقل لا اله الا الله جعل له التوبه اذا يقول لا اله الا الله تائبا معلنا براءته من الشرك. باب من حلف على الشيء وان لم يحلف. حدثنا ابو زيد فحدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل قصه في بعض كفه وصنع الناس خواتيم ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل قصه من داخل فرفع به ثم قال والله لا البسه ابدا فلبس الناس خواتيمهم. وهذا كان اولا يعني كان جائز التحكم بالذهب ثم نهى النبي عليه الصلاه والسلام للرجال وبقي حديث حله للنساء. قال والله لا البسه ابدا فحلف ولم يحلف للتاكيد المقام فيما قال لعلي والله لا يهدي الله من رجلا واحدا خير لكم من حول النعم حلف ولم يحلف لكن للتاكيد المقام. قال وقع كثيره عليه الصلاه والسلام في تاكيد المقام فقال والذي يفشي بدر في مواضع كثيره تفعلن كذا وكذا ثم في باب التاكيد بيان عظم الامر فالتاكيد بايمان من الحاجه امر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. والمقامره مثل ما تقدم هي مخاطره باللعب فلهذا امر بالصدقه لانه تعافى امرا منكرا بكلامه تعالى وقالب اذا فعل ذلك من باب اولى ان يتصدق لا يستحل ما حرم الله. نعم. لا تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم لا تجد ايها العره تمنعكم من الخير ولهذا قال ان تبروا وتتقوا لا تجعل الايمان مانعة لكم من الخير. والله ما ابر والدي والله ما اصل ارحامي والله ما اعود بال المريض والله ما اصلي صلاه الضحى كل هذا غلط كفى عن يمينه ويفعل الخير. نعم. بعض البياعين شرين بيع شرى النبي عزل له قال والله هذا بكره والله ما ينبغي مثل ما نهى النبي عنه ما ينبغي الا احنا نحلف على البيع والشرى. الحديث ثلاثة لا يكلمه الله الحديث قال مراد من جعل الله بضاعة لا يبيع إلا مين ولا يشتري إلا مين إنما يتحفظ من اليمين ويقول واحفظوا عبادكم. لكن إذا كان اليمين في تأكيد الخير والدعوة إلى الخير وتحريم الشر فلا بأس. نعم. باب من حلف بعلة سوى عملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى وليقل لا إله إلا الله فلا نسبه إلى الكفر. حدثنا محمد حدثنا عمر حدثنا وغير عن يوقع ابي قدامه عن ثابت بن صحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير مله الاسلام فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء حكم به في نار جهنم ودعا المؤمن كقتله ومن رضى مؤمنا في كفر فهو كقتله. وهذا وعيد عظيم يدل على حذر مرة مع الجهر قال يا كافر هو كقتل ومن لعنه كقتل. هذا تحذير من إطلاق اللسان في السب والشتم والكلام القبيح وواجب الحذر من ذلك عدم التساهل في هذا الأمر. كذلك حالف بالله غير الإسلام فيقول هو يهودي ما يفعل كذا ونصراني ما يفعل كذا ومجوسي ما يفعل كذا وكافر ما يفعل كذا كل هذا يجب الحذر منه إن شاء الله السلام. نعم هذا وعي من باب الوعيد هو مثله كما قال يهودي أو نصراني قال هذا هذا معناه الزجر والتحذير يعني التوبة إلى الله من ذلك. نعم لا عليه التوبة إلى الله. نعم التوبة إلى الله ولا خلق من الله شرك أصغر. نعم فأخنا يقول ما شاء الله وشيء وهل يقول أهد الله ثم بك. وقال عبد المعاصم حسدنا حسدنا إسحاق عبد الله حسدنا عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله عنه حسده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تلاحظ في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فلعن ملكا بعد الأمر فقال تقطع في الجبال فلا بلاغني إلا بالله ثم به فذكر الحديث. وفيه الأدب لا بلاغني إلا بالله ثم به هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لأن نقض التراخي والتعقيب وعدم المساواة كذا قال إلا بالله وبك ولا بلاغ إلا بالله وبك فإن هذا لا يجوز لأن الله تقضي التشريف والمساواة ولا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان ولا لولا الله وفلان أو لا بلغ إلا بالله وبفلان ولا في يقول بالله ثم بفلان. نعم كما في الحديث. نعم ولا ما قصد يتأدب بالآداب الشرعية ولا ما قصد عليه بالآداب الشرعية عليه أن يحفظ ألفاظه مما لا ينبغي كما يحفظ جوارحه. نعم أفشار التوحيد لكم. نعم باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم وقال بركة شرط الله وذكر حديث ما شاء الله. نعم يعني هذا مثل الأخيان هو ليس على شرط الحديث صحيح وقال الله جهد غيره صحيح لا تقول ما شاء الله وشاء ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان نوع من التنديد التنديد الأصغر أو الشرك الأصغر إن شاء الله. قال الإمام والله يا رسول الله يفتح تدمي بالذي اخطات في الدنيا قال لا تحسن حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن اشهد عن معاويه بن سعيد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار حدثنا منذر حدثنا شعبه عن اشهد عن معاويه بن سعيد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المسلم. والإقسام هو الحلف يقول أقسام بكذا يعني حلف. كان قصة الصديق أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به أخبر النبي برؤيا رآها وفسرها ثم قال يا رسول أخبرني بما أخبرت فيه وما أصبت فيه قال أصرت بعضا وأخطأت بعضا فأقسم قال أمر الله لا تخبرني ما أخطأت به قال لا تقسم دل على قوله والله ما له القسم كذلك قال أنه أمرهم بإبراء القسم بإبراء المقسم يعني الذي يحلف على أخيه القسم هو اليمين فإذا قال والله لا تفعلن كذا والله لا أفعل فقد أقسم ويسمى هذا جهد اليمين وأقسم بالله جهد أيمانه وفيه دلالة على أن ينبغي المؤمن إذا بر قسم أخيه لا أمكن ذلك إذا تيسر ذلك لأن هذا من باب الألفة والمحبة تقريبا القلوب في سبع حج البراء أمره وسلم سبع من إبرة القسم لذلك أنا مقسم فحلف عليه أخوه والله لا تأكلن طعامي والله لا تشربن هذا الماء أو هذا الحليب أو هذا اللبن أو تأكلن هذه الفاكهة أو والله لا تغدرني بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. فالسنة للمقسم عليه يبر قسم أخيه إذا تيسر ذلك إلا يكون عليه مشقة أو مانع يستطيع معه وقسمه فهو معلوم. نعم قل والله لا تقبل. نعم الشاب يقول لو كان أقرب يمينا فأقر أبا بكر فيما قال أنه أقسم قال لا تقسم معنى لا تقسم لا تأتي باليمين يقول لك قد قال شعر شعر قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله لا تحدثني بالذي يخفى فقل يا قال لا تقسم. هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتي في كتاب التعليم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة من منامي جزءا تفصد من السلم والعقل الحديث وفيه تعليم أبي بكر رضي الله عنه لها وقول بين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أخطأت أم أخطأت قال أخذت بعضا أو أخطأت بعضا وأخطأت قال فوالله إلى آخر فقوله هنا بقول من كلام المخلص إشارة إلى مختصرة من الحديث تخبر في قصة الرؤيا التي رآها الرجل وقطعها على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر وسيأتي شرحه هنا والغرض منه هنا قوله لا تحسن موضع قوله لا تحسن فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أحسنت إن عقلت يمينا ولأنه لو قال بدل أحسنت حلفت لم تنعقد اتفاقا إلا إن واليمين أو فقد الإصرار بأنه سبق منه الحديث وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإقرار القسم فلو كان أحسنت يمينا لأضر أبا بكر حين قالها ومن ثم أورد حديثا فراء عقبه ولهذا أولى حديث حارثة أقرب لربت على الله لأبره إشارة إلى أن هذا كان شديدا لكان أبو بكر أحق بأي ضرر قسمه لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة والله لا ترضى من هذا قسم ولا يلزم محيوق عليه أن يبين قد يكون هناك أسباب تمنع من البيان لذلك قال لا تقسم هو عبد مأمور إن لم تدل أمر الله لعل هناك مانعا من جهة الوحي منعه من إخباره بما أخطأ فيه وما أصاب فيه. نعم وياتي بيان هذا في هنا في التعبير او هنا هنا وله ابن ادم الى اقسم عليه الصديق ان يبر قسم الصديق ولا غير الصديق وابن ادم السنه ابرار القسم ما لم يمنع مانع في حق النبي وفي حق غيره. نعم لان ما رضي لها لاول كان وغلع عن اول هنا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وقال عاصم بن الأحول سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وأبي أو أبي أن ابني قد احتبس فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده ثم أربطت وفتحت به

نعم في مصيبة، والمصيبة ترتب عليها أشياء كثيرة، قد يترتب عليها توفيق الله للعبد على صالح عظيم بسبب صبره واحتسابه وإخلاصه وصبره، قد يترتب عليها معنى أيضا تكفير السيئات، يعني من أسباب تكفير السيئات حتى الخطايا، قد يترتب عليها الأمران جميعا، توفيق الله لنا من الصالح وما يحصل لنا تكفير. نعم. هو متضعف متضعف ضعيف فقير، فقراء أقل الناس حسابا من الأغنياء، يستقاموا إذا استقاموا هم أكثر أهل الجنة، المتضعف المنكسر بين يدي الله، الذليل بين يدي الله، والمتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس. ذكروا صاحب السيرة شيء مستضعف معنى صحيح أيضا، مستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه، لا شيء عليه. قوله على أبيكم على أهل الجنة، قالت له المراد أن كل من الدارين في محله المذكور، لا أن كل من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الدارين، فكانه في كل ضعيف في الجنة وخروجه وهو في النار، ولا يجوز أن لا يدخلها غير ذو نار. قوله كل ضعيف، قال أبو البقاء كل الرفع إلى غيره، والتفكير من كل ضعيف إلى آخره، والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بنفس العين المهمله، وغلب من كثرها، لان المراد ان الناس يضطهدون المستضعف بنفس العين المهمله، وغلب من كثرها، لان المراد ان الناس يضطهدونه ويقهرونه ويحسرون له. وذكر الحاكم في علوم الحديث لم يذكر بين المسئله من المراد بالضعيف هنا، قال هو الذي يبدل نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 مرة إلى 50 مرة، وقال في هذه يجوز الفرق ويراد به التواضع والمتدن منه، حتى نقل سورة النور، ونقل التكفير عن الجاوز أن الجوار هو الكثير اللحم قريب الرقبة، وقال الله إذا أمر أي لو حلق يمين على شيء يقع ضرعة في كرم الله لأبره أو قعه لأجله، وقيل فأوقعه لأجله، وقيل هو كناية عن جابه وعانه. ليه؟ مش الشرح مستضعف ولا مستضعف؟ مستضعف وقيل الكثير اللحم المختار في المشي، يقال جاض يجود جوضا، وفي العين الجواب الأكول، ويقال الفاتح، وقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة، وقيل القصير البطيء. في المقصود هذا ليس هو الخلقة، المقصود هو العمل السيء، العتل والغليظ الجافي الذي لا يبالي بأمر الله بل عنده العنف والشدة والظلم. والجواب الجموع المنوع متاجر متعدي لحدود الله، والمتكبر معروف. أما الخلقة عظيم الرقابة أو كذا أو كذا ليس لها دخل في هذا، ليس لها دخل في هذا، الخلقة ليس لها دخل، إنما المقصود أعماله. العتو من الشدة والعنف في أعماله وأقواله لعدم استقامة إيمانه. والجواب هو الذي عندها الحرص على الدنيا وعلى جمعها ومنع الحقوق التي عليه. نعم إن شاء الله. أن بعد قرون الثلاثة تغير الأحوال ويظهر ضعف الإيمان التي مبالاة، حتى إن الإنسان لا يبالي بالشهادة ولا بالأيمان لضعف الإيمان. هذا في القرن الرابع إذا في قرن الخامس عشر. هذا يدل على كل ما تقدمت السنون تقدمت القرون زاد الضعف في الإيمان والجهل قلة البصيرة ويقبل الناس على الدنيا والفساد إلا من شاء الله إلا من رحم ربه. قال إبراهيم النخعي أبي يزيد النخعي كان هنا يضربنا على الشهادة والعمل ونحن صغار، لأن هوننا يعني حتى يمرنوهم على حفاظ على أيمانهم وعلى شهاداتهم وعلى عهودهم حتى لا يعتادوا التساهل بها. في هذا على قال إبراهيم قال إبراهيم قوله قال إبراهيم هو النخعي وهو رسول المسند المتقدم وهو كان أصحاب ما يعني مشايخه وما يفهم منه اتباع قوله. وتقدم للشهادة بالرأس يولدوننا بدل ينهونا. قوله أن نحن بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علي عبد الله. قال ابن عبد الله تقدم تقديم كتاب الشهادة وأصحابهم أصحاب عبد الله مسعود عبيد السلماني وعبيد بن قعي بن حارث بن سويد بن ربيع بن حسين واشبههم ابو غالب، يعني يوجهون الصبيان ويعلمونهم ينهونهم عن التساهل والايمان والشهادات، وربما ضربوهم على ذلك حتى لا يعتادوا التساهل. نعم نعم. باب عبد الله عز وجل حدثني محمد بن بشار حدثنا ابي علي عن شعبه عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرك على يمين كاذبه ليقتطع بها مال رجل كف من فوق اخيه لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديقا ان الذين يسترون بعبد الله الايه. قال سليمان في حديثه فمر الاشعث بن قيس فقال ما اقتلكم عبد الله. قالوا له فقال الاشعث نزل فيه وفي صاحب به في بيننا. الله الله. باب الحرب بعزة الله وكتابه وكلماته. يعني كان دعوة بين الأشعث وبين صاحب الله. ومنه قال الحرب موت في فعل. قال له الأشعث إنها بئري. قال الآخر لا إنها بئري مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث شاهدا أو يمينه. قال إنه لا يبالي سيحلف. قال من حلف على يمين صابت قطع مال المسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان نسأل الله. إلا ذلك على أن المدعي ليس له إلا اليمين، لكن ما عنده بينة عادلة فليس له إلا يمين خصمه ولو كان كافرا، ولو كان خصمه كافرا أو فاجرا ليس له إلا يمين. في حديث أبي أمامة الحارثي عند المسلم من انقطع حق امرئ مسلم يمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال الرسول وان كان شيئا يسيرا قال وان قليلا من اراد. المفروض التحذير من التساهل والطعم والنفس بغير حق لا بالايمان الفاجره ولا بالشهادات الكاذبه. واجب ان الانسان يتحرى ولا ياخذ الا حقه ولا يقلد الشهود ويعلم انهم مبطلون. لا يجب ان يقف عند الحد فاذا كان الشهود قد ابطلوا او غلطوا او جهلوا فلا يضطر بهم ولا يستحل ما حرم الله بهم. قد يغلط الشاهد وقد يجهل وقد ينسى ويلبس عليه وان لم يتعمد الكذب. فاذا كنت تعلم انه اخطا وانه غلط وانه مال ليس مالك فعليك ان تحذر ذلك ولا تقل في ذمه الشهود وانت تعلم انهم مخطئون غالطون. نعم نعم. قال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أيوب عليه السلام وعزتك لا يلالي عن بركتك. حدثنا آدم حدثنا سيدنا حدثنا قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول أهل المدينة حتى يضع رب عزتي فيها قدمه فتقول قط قط وعزتي ويدوى بعضها إلى بعض. العزة صفة من صفاتك فيبقى رب العزة إن صاحب العزة وموصوف بها سبحانه وتعالى. والعزة والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك كلها من صفاتك فلا مانع أن يستعاذ بها وأن يخلف بها. ولهذا في الحديث الصحيح إذا تعلم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وقوله الكريم أجد بحال سبعة. هكذا قول أيوب عزتك وجهنم عزتك. نعم نعم الله حدثنا عبد الله بن عمر المغيري الحياة ليس من الأيمان التي يترتب عليها المكفارات أهم من ذلك في تأكيد الكلام. لا لا لا تأكيد أو لا مقسم لقد ما أشبه لا بالتأكيد ولا بالقسم. نعم. قسم لا يترتب عليه كفارة. لأن حياة الله. نعم. قسم العماية يترتب كفارة. نعم. ولهذا يجوز أن يقال تعرف فلان العمري ليس في العماية. يعني نعم. قال عبد الله. نعم. هذا محل نظر او عبد الله يريد هذا يقول يجر عن الله في حياه الله مدرسه يجر حياه الله وعلم الله. نعم نعم وراء كلام الله. نعم نعم نعم تأكيد من باب التأكيد ومن باب الأيمان في هذا الفرع من باب التأكيد. نعم نعم ناس جميل يعني نعيم في هذا الفرع. لا نعم شراب إلى حدثنا في الأيمان وقول الله تعالى ولتعرفوا ما فيما قد قلت. نعم شكرا. نعم